بسم الله. فعندما نسأل عن المسألة الثانية عشرة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا اللفظ ذكر أنه يقتضي بظاهره أمرا مجمعا عليه، ما هو؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا اللفظ يقتضي بظاهره أمرا مجمعا عليه، ما هو؟ نعم أحسنت، أنه إن كان ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها، يحجبون الأم حجب نقصان بلا خلاف، والخلاف في ماذا؟ في الأخوين. فمن الذي نقل عنه الخلاف وذكر بعض العلماء أنه لا يثبت عنه هذا الخلاف؟ ابن عباس، فرأى أنهما يحجبان الأمة حجب نقصان أيضا، أعني الاثنين، ولم يثبت عنه كما ذكر العلامة الألباني. أحسنت. فتعجب الإمام من قول هذا الحبر، وذكر مسألة أخرى أيضا محل عجب من خلاف هذا الإمام وحبر الأمة فيها، ما هي؟ نعم أحسنت، مسألة العول، فإنه لا يرى العول، وترك العلماء مذهبه رضي الله تعالى عنه غفر الله له، ولم يرتضوا منه هذا القول وخطأوه في هذا القول، وهو عدم رؤية العون، خطأوا ابن عباس رحمه الله تعالى، ولم يعمل أحد بهذا القول، تركوه، والإجماع على خلافه. فما هو العهد الذي حص أول مسألة عرضت لبعض الأمراء فيه من مسائل العون؟ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولم تكن في عهد النبوة ولا في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنما حدث العون في عهد عمر، فعرضت عليه هذه المسألة فأفتى فيها وقضى فيها بالعون. وما هي الأعداد الأصول التي تكون فيها العون أو يكون فيها العون؟ نعم الستة والاثنى عشرة والأربعة والعشرين، والأربعة والعشرون. أحسنت، فهذه تكون فيها العون، والستة ذكروا أنها تعون إلى السبعة وإلى ثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة، إلى العشرة تعون ولا تزيد على ذلك. والحاصل ابن عباس كان يجادل على هذا الذي يراه، هل ثبتت مناظرة مع عمر مع عثمان وما وقع بينهما من الكلام؟ لم يثبت. نعم. قال نقل في هذه المسألة، نقل الإجماع في هذه المسألة فيه نظر، بل هي من عادته ادعاء الإجماع مع شهرة الخلاف، كما قال الحافظ بن حجر، ومن المخالفين في هذه المسألة الظاهرية، حتى قال ابن حزم المحلى ومن ادعى مثل هذا إجماعا ومخالف الإجماع عندهم كافر، فابن عباس على قولهم كافر إذا خالف الإجماع، ومعاذ الله من هذا، بل مكفره أحق بالكفر وأولى عبد الشكور، هذا بناء على ثبوت هذا عن ابن عباس، ولم يثبت ما ذكر عنه لكنه مشهور. وأما الإجماع فالظاهرية يخرمون الإجماع معتد بهم كما قرر الشوكاني رحمه الله، فعلى هذا لا إجماع. أما الإمام ابن العربي فلا يعرج على الظاهرية، بل يطعن فيهم بشدة، يتكلم فيهم بما لا يجوز أن يقال فيهم، غلا في نقدهم رحمه الله وغفر الله له، تجاوز الحد فيهم، فهو لا يعتد بخلافهم كالنووي وغيره، أيضا لا يعتد بخلاف الظاهرية، ومن أحسن من تكلم عن هذا وأن الظاهرية يعتد بهم وفيهم أئمة الشوكاني رحمه الله، فلم يرتضي من النووي ولا من غيره عدم الاعتداد بالظاهرية، فقول معتبر على هذا لا إجماع، لكن باعتبار أنه لا يعتد بقولهم قال الحج نقصان بلا خلاف. أو في المسألة الثانية وإن كانوا أخوين إلى آخره، لكن هنا نقل ما أدري إيش المسألة التي يريدها الأخ عبد الشكور. إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبون حجب نقصان بلا خلاف، فهل الظاهرية ما يرون هذا؟ ما أظن، فما أدري ما هو الذي موطن النقد هنا عن الإمام. هذا لا إشكال فيه أنهم يحجبون حجب نقصان ثلاثة بلا خلاف، وإنما الخلاف في الاثنين، ولم ينقل إجماعا في الاثنين، وإنما نقل إجماع في الثلاثة، بل ذكر خلاف ابن عباس. لكن لعله مسألة العون يقصدها الأخ، وأن بعضهم نقل الاتفاق، وليس الإمام هو الذي نقل الاتفاق، وإنما غير أهل العلم أنه ترك مذهبه لمخالفته للإجماع، هكذا قال بعض أهل العلم. وأما الإمام كما ذكر ينقل إجماعا كما يقول الحافظ، ولا إجماع في المسألة، وهو كغيره ما غير معصوم، يحصل الوهم لعلماء كبار. فعلى هذا إذا أخطأ العالم في المسألة ما ينبغي أن يحط من قدره، يعني حصل الوهم في نقل إجماع أو وهم في تقرير مسألة معينة، فلا يحط من قدره ويقال هذا ما هو ذاك. ولكن إذا كثرت الأوهام فهذا شيء آخر. قال رحمه الله: ولعلمائنا، بسم الله، لازلنا مع هذه المسألة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالذي خرجنا به أن الثلاثة كما نقل عليهم الإجماع يحجبونها حجب نقصان، يعني الأمة، وأما الاثنان ففي خلاف في حجبها حجب نقصان، خالف ابن عباس ما شهر عنه رحمه الله. والصحيح هو ما تقدم أنهم لا يحجبونها الاثنان، أو الاثنان يحجبونها على الصحيح، وأما ابن عباس فلا يرى الحجب بهم، فهم كالثلاثة على الصحيح. قال: ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرها ونبين الحق فيها إن شاء الله تعالى، وذلك من ثلاثة أوجه. الأول أنه ينطلق لفظ الإخوة على الأخوين، لفظ الإخوة على الأخوين، بل ينطلق لفظ الجماعة على الواحد. تقول العرب: نحن فعلنا، وتريد القائل وتريد القائل لنفسه خاصة. وقد قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال اختصموا فأعاد ضمير الجمع عن الاثنين، هذان خصمان، ثم قال اختصموا، فالشاهد اختصموا، أنه ينطلق لفظ الاثنين عن الجماعة بدليل عود الضمير عليهم ضمير الجمع. وهذا قد يقال به الجنس باعتبار الفريقين، فريق وفريق اختصموا. وقد قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، كذلك أيضا هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، بضمير الجمع. وسيأتي أنه قال بعد ذلك: خصمان بغى بعضنا على بعض، وعاد الضمير مجموعا. قال: وقال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، ثم قال: خصمان بغى بعضنا على بعض، وقال: فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، فقد صغت قلوبكما، فأتى بالجمع فقال قلوب، ولم يأتي بالتثنية فقال قلباكما. فهذا يدل على أن الجمع قد يطلق على الاثنين، وهذا ينبني عليها المسألة المتقدمة الخلافية المشهورة بين أهل العلم في أقل الجمع، هل هو اثنان أم ثلاثة أم واحد، خلاف بين العلماء. والراجح إن شاء الله والله أعلم أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا قول جمهور أهل اللغة وجمهور أهل العلم أن أقل الجمع ثلاثة، ومما رجح به شوكاني هذا القول ما سبقه مما تقدم من أن جمهور أهل اللغة عليه، وكذلك الشرع، وأيضا هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق، عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، هذا دليل قوي، فإنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق والسبق دليل الحقيقة، يدل على أن أقل الجمع ثلاثة، فهذا من أقوى ما يستدل به عندهم. أولا لأن عليه أهل اللغة، جمهور أهل اللغة، وعليه أيضا كذلك الشرع كما قرر ذلك أولا، ثم قال هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق، إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالف بشيء يصلح للاستدلال به، وهذه الأدلة مؤولة عند القائلين بالثلاثة، ومنهم من قال بأن أقل الجمع واحد، هذا بعيد يا أخوان بعيد، أقل الجمع واحد كيف هذا يعني، واستدلوا بأدلة على هذا أن أقل الجمع واحد، ومنها إنا مستمعون، إنا معكم مستمعون واحد، فهذا قالوا يدل على أنه أقل الجمع، قال مستمعون، والعرب تقول نحن فعلنا وهو واحد، فهذا قالوا يدل على أنه جمع، نحن فعلنا كذا، فهذا قالوا يدل على أنه جمع، هذا إنما هي نون العظمة، إنا معكم مستمعون، وهكذا نحن أيضا، معظم نفسه كما في كتب النحو، وهذا سائر في لغة العرب أن يستعملها الجمع ويستعملها الواحد المعظم نفسه، أما يستدل به على أن أقل الجمع واحد هذا بعيد، وإنما الخلاف القوي في أقل الجمع هل هم اثنان أم ثلاثة، هذا هو الخلاف القوي، أما واحد فهو ضعيف. قال رحمه الله: وقال فقد صغت قلوبكما كما سمعت، لم يقل قلباكما، والذي يظهر أنه لم يقل قلباكما لأن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين، فلا يقولون جاء إثناهما، جاء إثناهما، يقال جاء إثناهم، جاء إثناه بالإضافة إلى ضمير المفرد وضمير الجمع، أما جاء إثناكما فإن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين، فقال الله سبحانه وتعالى لأن القرآن بلغة العرب فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغت قلبا، فقد صغت قلباكما، لأنه سيجمع بين تثنيتين أو سيجمع بين تثنيتين قلبا وكذلك ضمير التثنية كما، والعرب تستكره الجمع بين تثنيتين فلا يقولون جاء إثناهما، وإنما يقولون جاء إثناهم، جاء إثناه، أما جاء إثناهما الجمع بين التثنيتين فهذا مستكره عند العرب، ومن هذا الباب فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما، هذا الذي يظهر. وقال فقد صغت قلوبكما، والمقصود بهما من؟ فقد صغت قلوبكما، من المقصود؟ عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما، أما حصل ما حصل في قصة ماريا أو في قصة العسل على خلاف في سبب نزول الآية، ولا مانع أن تنزل الآية في لأجل سببين. وقال كنا لحكمهم شاهدين، قال كنا لحكمهم شاهدين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وهم اثنان، فقال لحكمهم ولم يقل لحكمهما، فهذه دلالة واضحة على أن العرب قد تطلق الجمع على الاثنين، لكن لا على أن أقل الجمع اثنان أبدا، صحيح خلاف هذا إن شاء الله، وإنما هذا من باب التجوز عندهم في لغة العرب والأمر السائغ أنهم يطلقون الجمع الاثنين، أن هذا شيء سائغ عندهم، لا على أنه يستدل به على أن أقل الجمع اثنان، وإنما على التجوز في لغتهم. وقال وكنا لحكمهم شاهدين، وقال بما يرجع المرسلون، والرسول واحد، والرسول واحد كما ذكر بعض أهل العلم، ومنهم من قال هذه الآية ما فيها دلالة يحتاج إلى دليل، بل الظاهر أنهم جمع وأكثر من واحد، بما يرجع المرسلون الذين أرسلتهم تلك المرأة ملك أو ملكة سبأ أرسلت رسلا ثم قال بما يرجع المرسلون، فالذي يظهر أنه جمع، فالذي يقول أنه مفرد والرسول واحد يحتاج إلى دليل، بما يرجع المرسلون يحتاج إلى دليل كما قال بعض أهل العلم، فهذا فيه نظر وهو إطلاق، وهذا مما استدل به بعضهم على أن أقل الجمع واحد بما يرجع المرسلون، فأنه واحد هنا وأطلق عليه، فهذا يدل على أن أقل الجمع واحد، هذا من أدلتهم التي ذكرها الشوكاني أن أقل الجمع واحد، هذا ما فيها دليل، من قال بأنه هنا واحد المرسلون؟ هذا يحتاج إلى برهان على أن الرسول الذي أرسلته واحدة واحد، على أن الرسول الذي أرسلته واحد، يحتاج إلى دليل. بل على الأصل أرسلت أكثر من واحد، وقال بما يرجع المرسلون والرسول واحد، وقال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني عائشة، وهذا من أدلتهم على أن قال الجمع واحد، أولئك مبرؤون، فهذا قالوا يدل على أنه أقل الجمع واحد، ومنهم من قال عائشة وصفوان كما سيأتي، أولئك مبرؤون ما يقولون، وهذا الذي يظهر، فليس ببعيد أنها في صفوان وعائشة، وإذا كانت في عائشة ما في دلالة على ما ذهبوا إليه، لأنها ذكرت عائشة ثم عمم الحكم، والأصل في الدخول عائشة تدخل دخولا أوليا في من اتهم بالباطل، فهي تدخل دخولا أوليا لأنها صاحبة القصة، صاحبة سبب النزول، ويدخل كذلك من كان من بابها ممن اتهم بالباطل، أولئك مبرؤون ما يقولون، فيستدل بالآية في غير عائشة ممن اتهم بشيء وليس الأمر كما قيل. وقال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني عائشة، وقيل عائشة وصفوان، وقال وألقى الألواح، وكان اثنين، هذا يحتاج إلى دليل، وألقى الألواح وكان اثنين، من أين هذا؟ على أن الألواح التي ألقاها موسى كانت أو كان اثنين، وقال وألقى الألواح وكان اثنين، كما نقل في التفسير، وكان اثنين كما نقل في التفسير، وقال وأطراف النهار وهما طرفان، وقال إنا معكم مستمعون، والمقصود هارون وموسى، فقال الله إنا معكم، ولم يقل إنا معكما، والمقصود هارون وموسى، وقال إنا معكم مستمعون، وقال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذا قد يقال الجنس المقصود، مؤمنا ليس الواحد إنما الجنس، فقال لا يستوون، هذا الجنس وهذا الجنس، وقال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان واحد الذي قال لهم هذا على خلاف فيه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وكان واحدا، الله أعلم، وهو نعيم مسعود على الراجع عندهم، وهو الذي قاله، مع ذلك قال الله الذين قال لهم الناس ولم يقل لهم إلا هذا الرجل فاخشوهم، بعد ذلك قال، وهو نعيم بن مسعود على المشهور، قال وهذا كله صحيح في اللغة سائغ، ولكن إذا قام عليه دليل فأين الدليل؟ صدق، هذا كله صحيح في اللغة سائغ، لكن إذا قام عليه الدليل فأين الدليل على أنه مقصود به هنا نعيم، وعلى أن الألواح اثنان، وعلى أن الرسول واحد، إلى آخر ذلك، أين الدليل على هذا؟ هذا صحيح سائغ في اللغة أن العرب تستعمل هذا الأسلوب، لكن إذا قام عليه دليل فأين الدليل؟ الثاني أي مما ذكر عن أصحابه وعلمائنا في ذلك السبيل المسلوك نذكر ونبين حق بها إن شاء الله. ذلك على ثلاثة أوجه. الوجه الثاني أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين. فإن كانت، وهذه المسألة تقدمت معنا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا حمل جميل، وهذا استدلال عجيب بهذا الدليل في وضعه في مكان آخر، والدليل الآخر الذي تعلق بالنات وضعه فيه واستدلوا به عن الأخوات، الدليل الذي يتعلق بالبنات استدلوا به في الأخوات، والدليل الذي يتعلق بالأخوات استدلوا به في جانب البنات، فأعطوا الاثنتين الثلثين في البنات. ما هو الدليل على أن البنتين تأخذ الثلثين؟ قالوا هذا الدليل: فإن كانت اثنتين، هذا في الأخوات، فلهما الثلثان مما ترك. قالوا أيضا كذلك قوله: فإن كان فوق اثنتين، المقصود أيضا كذلك الاثنتان يدخلان بدليل هذه الآية: فإن كانت اثنتين. فليس معنى ذلك أن الاثنتين البنتين يلحقان بالواحدة فلهما النصف، إذا كانت اثنتين لهما النصف، هذا مو صحيح، بل البنتان إذا كان أو البنات إذا كانت اثنتين لهما الثلثان كما هو حال الأخوات، والأخوات إذا كنا ثلاث كم لهن؟ كم للأخوات الثلاث؟ ثلثان. إيش الدليل؟ لا، ما في هذا إلا اثنتين، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. كيف؟ نعم، إن كانت فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. أحسنت، هذه في البنات، فينقل هنا في الاستدلال بها إلى إيش؟ إلى الأخوات، وهذه في الأخوات يستدل بها في البنات، أن البنتين لهما الثلثان، وأن الأخوات الثلاث لهما أيضا الثلثان. وهذا الاستدلال كما سمعت عجيب ودقة في الاستدلال. قال الثاني أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين، مع النص ما جاء فيهما صريحا، وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين، وعن النص ما جاء فيهما صريحا، وإنما جاء في أختين وجاء في بنتين. قال: وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين، وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار، وعليه المعول، وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام، ولا شك أن القياس المعتبر يدخل في الأحكام، فتقاس البنتان على الأختين، وتقاس الأختان على البنتين، أو تقاس الأخوات على البنات كما تقدم، فهذا قياس صحيح ومعتبر، والقياس المعتبر يعتبر من أدلة الشريعة الأربعة. وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس، أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام. نقرأ الثالث سريعا. الثالث أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس، وهذا كما سمعت ضعف الألباني. الثالث أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس، قال له عثمان: إن قومك حجبوها، يعني بذلك قريشا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به، وإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه، وابن عباس من أهل اللغة ومن أهل الفصاحة رضي الله تعالى عنه، لكن هذا لم يثبت عنه حتى يعاب به أو يقال لا نظر لابن عباس، فهو لم يثبت عنه، فهو من أهلها رضي الله تعالى عنه. فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه، لأنه إن عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها، لأنه إن عول ابن عباس على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها، وإن عول على المعنى فهو لنا، لأن الأختين كالبنتين كما بينا، وليس في الحكم من مذهبنا خروج عن ظاهر الكلام، لأن بينا أن في اللغة واردا لفظ اثنين على الجميع، لأن بينا أن في اللغة والدا لفظ اثنين على الجميع. هذا هو الحاصل من هذه المسألة التي أطال فيها في المسألة 13 رحمه الله. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له أقل من الاثنين كذلك أيضا، أو فإن كان له اثنان من الإخوة كذلك أيضا كالثلاثة. هذا هو الحاصل الذي أراده رحمه الله تعالى، أن الاثنين من الإخوة كالثلاثة بلا فوت، كالثلاثة بلا فوت، فإن لفظ الجمع يطلق عن الاثنين، وذكر جملة من الأدلة. ثم أيضا كذلك ذكر مسألة أخرى يقرر بها ما تقدم، وهي تعلق بغنم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إلى آخره. هذا يكفي إن شاء الله، والمقصود هو تقرير هذه المسألة 13، الاثنان كالثلاثة، وما جاء عن ابن عباس لا يثبت. تفضل يا أخي أبدن.